الأخ يسأل عن بيع المزايدة وهو يعرض الشخص سلعته ومن خلال عرضه السلعة يزايد الناس عليها والذي يدفع أكثر هو الذي يشتري. والجواب أن هذا البيع جائز ولا حرج فيه وقد ثبت في السنة فعل ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى من المزايدة والمكاثرة في السعر عموما فكل ذلك وارد في السنة والحمد لله رب العالمين.